أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل تقاتله فأنقذكم منها.